الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ووفقنا للعمل الصالح يا أكرم الأكرمين. لا شك إننا نعيش في أيام مباركة. إحنا كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي حديثنا عن سورة الأنعام، هذه السورة العظيمة التي تحدثت عن أهم ركائز هذا الدين وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه السورة التي تركز على تقرير عقيدة التوحيد مبنية على الأدلة والبراهين العقلية وتنقض جهالات المشركين، حتى أن هذه السورة قيل أنها أكثر سورة في القرآن تحدثت عن جهالات العرب. لح يأتينا إن شاء الله في نهايات السورة حديث عن المشركين وعن العرب وما كانوا يفعلون من جهالات شركية، فهي هذه السورة سورة الأنعام أكثر سورة تحدثت عن جهالات العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن هذه السورة من أسمائها هي سورة الحجة لأنها تناقش وتحاجج في موضوع الإيمان وموضوع التوحيد بالأدلة العقلية كما قلنا، وهي سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة تميزت بعدة أمور كما ذكرنا، من أبرزها الإحالة كما شرحناها في اللقاء الماضي. وصلنا لو تذكرون عند موضوع ما هي الأساليب التي جاءت في سورة الأنعام لمحاجة المشركين، وقلنا إن هذه الأساليب ليست مقتصرة فقط على المشركين من يشرك بالله، أي إنسان عنده مشكلة في الإيمان، عنده خلل في التوحيد، عنده إلحاد والعياذ بالله، هذه الأساليب التي ذكرت في سورة الأنعام تكون مجدية في ردهم وهدايتهم. أول أسلوب كان في سورة الأنعام يرسخ العقيدة هو أسلوب التقرير. خلينا نركز شوي، أسلوب التقرير، ما معنى التقرير؟ التقرير هو حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، وثم يليه الشيء الذي تريد أن تقرره به. أبسط لكم الموضوع، في إشي في اللغة العربية وكذلك من أدلة المناقشة والمحاجة ومن الأساليب إشي اسمه أسلوب التقرير. يعني أنا أقرك على شيء أنت أصلا مقرة فيه، يعني زي ما أجي أحكي لك أليس الموت حقا، أنت ولا يمكن أنك تنكري هذه الحقيقة لأنه أنت متقرر عندك أنه الموت حق وأنه كل نفس ستموت، فأنا أقررك بهذا الشيء، أليس الموت حقا؟ إذا لماذا لا تستقيمي على أمر الله؟ لماذا لا تصلين إذا كنت تعلمين أن الموت حق؟ فأنا أنطلق من حقيقة متقررة عندك أقررك عليها. أو في بعض الأحيان الإنسان بيكون عنده حالة من الإنكار لحقيقة هو موقن فيها، يعني أنا بعرف إنه في موت لكن أنا نفسيتي منكرة إني أنا راح أموت أو أستبعد هذا الشيء عن نفسي، فممكن إني ما ألتزم وما أصلي وما أتحجب. فاستخدامي لأسلوب التقرير يجعل الإنسان في مواجهة مع نفسه ويذكره بالحقائق اللي هو أساسا معترف فيها وأساسا مؤمن فيها. يعني مثلا في قصة فرعون وموسى في سورة الشعراء، لما أراد فرعون إنه يحاجج موسى عليه السلام لأنه وقف في وجهه، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ هذا الأسلوب أسلوب تقريري، استفهام تقريري، حتى من أنواع الاستفهام إنه استفهام تقريري. ألم نربك فينا وليدا؟ فهو يعرف إنه بالتأكيد يقينا هو موقن ومؤمن انه تربى وليدا في قصر فرعون، ولبثت فينا من عمرك سنين، فانطلق من هذه القاعده، انطلق من الشيء المقرر والاكيد عنده. فهذا اسلوب رائع لو حتى الدعاء إلى الله عز وجل استخدموا هذا الأسلوب وانطلقنا فيه في حواراتنا وفي نقاشاتنا وفي محاجاتنا وجدالاتنا وحتى في محاسبتنا لأنفسنا. أسلوب التقرير، هذا الأسلوب جاء في سورة الأنعام بعدة صور. من هذه الصور عرض أدلة وجود الله عز وجل في صورة المسلمات البديهية عن طريق التصريح بالخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وكأنها أمر مسلم فيه أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فمباشرة من الآية الأولى لما أقر بهذه الحقيقة وهي بديهية، قال بعدها في نهاية الآية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لأنه كان عندهم يقين وإيمان وتصديق إن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، وبديهيا الله عز وجل هو الخالق. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، إذا أنتم مقرين إن الله عز وجل هو الخالق وهو جاعل الظلمات والنور، كيف تعدلون معه غيره؟ يعني كيف تساوون بينه وبين هذه الأصنام أو ما تعبدون من دون الله عز وجل؟ فهذا أمر في تناقض. فهو بالبداية أقرهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والتناقض أن تعدلوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. وهذا الأسلوب يعني متكرر كثيرا في سورة الأنعام، وسنأتي عليه إن شاء الله في الآيات التي تتحدث عنه ونستفيض في أسلوب التقرير. أيضا من الأساليب اللي تكررت كثيرا كثيرا في سورة الأنعام هي أسلوب التلقين. أسلوب التلقين، إيش معنى التلقين؟ لما أنا ألقن مثلا فلان القرآن، يعني أنا بحكي لها وهي بتعيد من ورائي، ألقنها يا تلقينا. فالتلقين إن الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجج ويلقن إياها حتى يعرضها على خصومه. يعني السؤال يأتي جوابه من الله، يلقنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سر تكرر كلمة قل كثيرا في سورة الأنعام اللي ذكرناها إنها من مميزات وخصائص هذه السورة. هاي قل هي أسلوب التلقين، إن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجواب ولقنوا الحجة. طيب وين بنشوف هذا الأسلوب في سورة الأنعام؟ كثير، أعطيكم بعض الأمثلة. مثلا من أسلوب التلقين اللي كان في سورة الأنعام: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة. كان عن طريق السؤال والجواب. سؤالهم قل لمن ما في السماوات والأرض، قل يعني الله سبحانه وتعالى يعطي النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة، قل لله كتب على نفسه الرحمة. أيضا قل أي شيء أكبر شهادة، يعني حتى من الوضوح في سورة الأنعام إن الله سبحانه وتعالى كان يعطي النبي السؤال ويعطيه الجواب، حتى إذا ما سئل هذا السؤال يكون عنده السؤال مع الجواب. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. أو كان يذكر قولهم هم ثم يعطي الحجة عليها، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. إيش بعديها؟ قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ذكر قولهم ولقن النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة على هذا القول. أيضا قل أغير الله أتخذ وليا فأطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. قول الله سبحانه وتعالى: قل آذكرين حرم أم الأنثيين. كلها أمور وردت إما على لسانهم فرد عليهم، أو أن الله سبحانه وتعالى أعطاه السؤال وأعطاه الحجة بأنه أعطاه الجواب. الأسلوب الثالث من أسلوب أو من أساليب المحاجة في سورة الأنعام هو كان أسلوب القصة، وهذا الأسلوب كان واضح من القصة المذكورة في سورة الأنعام. قصة مين؟ قصة إبراهيم عليه السلام. في قصة غيرها مذكورة؟ قصة إبراهيم عليه السلام في مناظرة قومه، فكانت نموذج. فلو أردنا أن نلخص هذه الطرق الثلاثة أو الأساليب الثلاثة من الأساليب المحاجة التي ذكرت في سورة الأنعام، أسلوب التقرير، إقرار المخاطب والانطلاق من مقررات ومن مسلمات عنده. ثانيا أسلوب التلقين، أنه يأخذ الجواب والحجة من الله سبحانه وتعالى ويلقن إياها. والأسلوب الثالث هو أسلوب القصة. طبعا يعني التقرير جميل ومفهوم، أنه الإنسان ينطلق من مسلمات وأنه يقرر المخاطب ويضعه في مواجهة أمام نفسه. القصة أيضا معروف أثرها الواضح سواء في نفوس الصغار أو الكبار أو نفوس الفلاسفة وأصحاب العقول الكبيرة أو حتى البسطاء، وكيف أن القصة تستطيع أن توصل الرسائل بأقل كلام وبأعظم طريقة. أيضا أسلوب التلقين، جمالية أسلوب التلقين أنه لما جاء في سورة الأنعام كانت تأتي الحجة للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. فإذا هذا المذكور يعني بعد كلمة قل هو جواب من الله سبحانه وتعالى على قولهم أو على سؤالهم، فلا يوجد إجابات مفحمة أكثر مما ذكره الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا الآن لما نتكلم عن التلقين، مين اللي لقن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي لقن الجواب؟ الله عز وجل. ففعلا الإنسان لما يتدارس سورة الأنعام أو يتدارس القرآن هو يأخذ أعظم الإجابات وأدق الإجابات وأفضل المفحمات. ليش؟ لأنه أخذ الجواب وأخذ الحجة مش من أي داعية ولا أي مفكر ولا أي فيلسوف ولا أي حتى رسول، أخذ الجواب من الله سبحانه وتعالى. فأنا فهمي لما بعد قل اللي هي إجابات من الله سبحانه وتعالى لقنها للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي ستفتح لي الآفاق وتفتح لي القلوب. فهذول هم الثلاث أساليب: التقرير والتلقين والحجة، القصة عفوا، التقرير والتلقين والقصة كانت أساليب محاجة المشركين أو من عنده أي مشكلة من مشاكل الإيمان في سورة الأنعام. طيب، حتى هذول الأساليب الثلاثة تنوعت ما بين أدلة نقلية وأدلة عقلية في محاجة المشركين. الأدلة النقلية اللي هي سمعية، ذكر الأمم السابقة، ومنها ذكر القصة اللي هي قصة إبراهيم عليه السلام ومن ذكروا في سورة الأنعام. أما الأدلة العقلية فهي التي كانت معتمدة على التقرير، كانت معتمدة على التلقين، الإقرار بخلق الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك نقض ما كانوا يدعونه من إيمان في آلهتهم وأوثانهم. يعني هو رسخ الإيمان بالله ونقض معتقداتهم الشركية. فتنوعت السورة في محاجة المشركين من حيث الأساليب، إنه كان في تقرير وكان في تلقين وكان في قصة، وتنوعت هاي الأساليب نفسها، منها ما كان عقلي ومنها ما كان نقلي. القصص كانت نقلية سمعية تأتي بالخبر، ومنها ما كان عقلي وهي بقية الحجج. طيب، ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا جاءوا في 4 آيات متتالية اللي هي من آية 83: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فأول واحد إبراهيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فبمجموعهم 18 نبيا ذكروا متتاليين في سورة الأنعام. أكثر اسم ورودا في سورة الأنعام كان اسم الجلالة الله الذي ولد أكثر من 80 مرة. وطبعا دائما هذا الاسم الذي يكون أكثر أسماء تكرارا، وهو أصلا كذلك في سورة الأنعام لأنه دال على توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنها توحيد ألوهية، توحيد التوجه بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مقصد سورة الأنعام كلها، اللي هو بناء هذا الإيمان بالله وبناء هذا الاعتقاد الصحيح بتوحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك يليه اسم الله الرب المتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، وأصلا كانت السورة مليئة بهذه الأدلة التي هي بمثابة دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق والإله الحق لأنه الرب الحق، إلى غيرها من الأسماء، اسم الله العليم، الولي، الحكيم، الخبير، الغفور، والعديد من الأسماء التي بثت في هذه السورة. طيب، لو نأتي على المجمل، سورة الأنعام تعرض أدلة مختلفة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وحدانية الإيمان بالله عز وجل، وأيضا فيها ذكر لأصول الاعتقاد، وعرضت مواقف المشركين تجاه هذا الإيمان وتجاه هذا التوحيد. بداية من الآية الأولى، الآن إحنا بدنا نتكلم عن التقسيم الموضوعي للسورة، بدأنا بالآيات، وأتمنى منكم زي في كل مرة إن نكون فاتحين المصاحف. مفتتح السورة، افتتاحية السورة كانت 11 آية، من الآية الأولى للآية 11، من عند الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لآية قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هاي كلها مفتتح السورة أو بداية السورة. بدأ الله عز وجل منذ الآية الأولى بأدلة وجود الله، وأول دليل على وجود الله الخلق والإيجاد. وهون بنلاحظ زي ما أنا ذكرت لكم مثال على أسلوب التقرير، الآية الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أن الله سبحانه وتعالى أقرهم بربوبيته، فاستهلت السورة بأسلوب التقرير الحديث عن الركيزة الأساسية للعقيدة الإسلامية، وهي الإيمان بالله تعالى، التعريف بذاته وصفاته وأفعاله وتذكر نعمه ولطفه بعباده، لتبدأ بذلك من البداية في مواجهة مع المشركين الذين يتخذون مع الله آلهة أخرى. لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كيف يعقل أن يعدل معه غيره وأن يساوى به من دونه؟ فهنا أقرهم، بمعنى أنه انطلق من مسلمات الكافر وما يقر به، وهو خلق السماوات والأرض. وأيضا نلاحظ من الأسلوب العقلي اللي استخدموا معهم بعد أنه هو أقرهم بأسلوب التقرير وانطلق من مسلمات، إنه قال بعدها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني لو سيعدلون معه غيره لابد أن يكون مثله، وإذا لم يكن فهذه إذن معادلة باطلة، فهذا ملزم لهم أن يقروا بتوحيده عز وجل. واضح؟ يعني لو بدنا نفترض أنهم يتخذوا مع الله سبحانه وتعالى آلهة أو يشركوا معه، لابد أن يكون يعدله، لابد أن يكون مساوي له، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فطالما هذا الشيء غير موجود ولن يكون هناك مثل الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد لهم من توحيده، فكيف يعدلون معه غيره وكان تلك الأصنام أو تلك المعبودات دون الله عز وجل. أيضا في مستهل هذه الآية اللي هي أصلا افتتحت فيها سورة الأنعام، بيّن لنا معنى عميق وجميل جدا، إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كانت بمثابة الأمثلة على قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا نتكلم عن قدرة الله عز وجل في هذا الكون وفي هذا الخلق لن ننتهي، فهو وكأنه ذكر بعض الأمور أو بعض الومضات اللي هي دالة على قدرة الله عز وجل. لكن اللافت في هاي الآية الأولى فيها إشارة إلى خلق الأضداد، يعني فكرة خلق الأضداد أن الله عز وجل يخلق الشيء وضده، هاي الفكرة بذاتها دالة على وحدانية الله عز وجل وعلى قدرته المطلقة وعلى أهمية التفكر والاعتبار في خلق الأضداد. بمعنى لولا العمى ما عرفنا قيمة البصر، لولا المرض ما عرفنا قيمة الصحة، لولا الموت ما عرفنا قيمة الحياة، لولا الفقر ما عرفنا قيمة الغنى، لولا الظلم ما عرفنا قيمة العدل، وهكذا. فالله عز وجل خلق سماوات وأرض وجعل ظلمات ونور. تفكرنا في هاي الأضداد أن الله عز وجل يخلق الشيء وعكسه وضده، وهذا أمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا بذاته التأمل فيه يدعو الإنسان فعلا إلى الاعتبار وإلى الاستشعار بنعمة الله سبحانه وتعالى، عدا عن استشعاره بقدرة الله عز وجل. لأنه إحنا أصلا في هذه الحياة كبشر نتنقل بين هذه الأضداد، يعني أنت اليوم بغنى ممكن بكرة تكوني بفقر، أنت اليوم صحيحة ممكن تكوني بكرة مريضة، أنت اليوم على الهداية ممكن بكرة قلبك يقلب والعياذ بالله. فأصلا حال الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى لا تركبن طبقا عن طبق، إحنا نتبدل في هذه الأطباق. فطالما أنا أتبدل في هذه الأطباق أعرف قيمة الطبق اللي أنا كنت فيه. فكثيرا الناس لما تمرض تعرف نعمة الصحة والعافية، لما تفقد حدا من أهلها بتعرف قيمة وجودهم في حياتها، وهكذا. فالله عز وجل خلق الأضداد حتى يعرفنا بنفسه ويعرفنا بقدرته ويعرفنا نعمه. ومنلاحظ في الآية أن الله عز وجل قال الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هون في فرق بين الخلق والجعل، يعني ما قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، لا، مع السماوات والأرض قال خلق، ومع الظلمات والنور قال جعل. ليش؟ من ناحية لغوية كلمة خلق تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأها، هو الذي بدأها من غير مثال سابق، يعني الله عز وجل أوجد هذا الشيء أو أوجد السماوات والأرض من غير مثال سابق. طيب إذا جينا على كلمة جعل، الجعل فيها معنى يعني قريب من التحويل، أو فيها معنى الملابسة. خليني أحكي، يعني كلمة جعل هي فعل متعدي ناصب لمفعولين، يعني مثلا في القرآن بحكي لك وجعل فيها رواسية، في ملابسة، فيها جعل، فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا بدي أبسطها يعني بطريقة يعني مفهومة أكثر، لما قال عن السماوات والأرض قال خلق، لأنها عبارة عن إيجاد لهذه الذوات من عدم اللي هي السماوات والأرض. أما الجعل، جعل مع الظلمات والنور، جعل الظلمات والنور لأنها أعراض للذوات وأحوالها، لأن الظلمات والنور كناية عن خلق الله سبحانه وتعالى للليل والنهار، صح؟ مش هيك بالتفسير؟ خلق الليل والنهار، الظلمات والنور. فالله سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار، ومن أعراض الليل والنهار أو من تبعات الليل والنهار وآثار وجود هذا الزمان، اختلاف الليل والنهار، كان في ظلمات وكان في نور. فلما كان الحديث عن إيجاد من عدم ومن غير مثال سابق قال خلقه، ولما تحدث عن أعراض للذوات وأحوال للذوات قال جعل. واضحة؟ سبحان الله. يعني لو الإنسان بده يتبع شوي كلمة يعني خلق وجعل في القرآن رح يجد كثير من التأملات، متى استخدم خلق ومتى استخدم جعل، وفيها فعلا الكثير من العمق في هاي المعاني. وبتجدوا كذلك على اليوتيوب الكثير من الشرح عن الاختلاف بين خلق وجعل في القرآن، خصوصا لما يكونوا بنفس الموضوع. يعني لما مثلا يكون الحديث عن آدم إني جاعل في الأرض خليفة، مع أنه خلقه وقال في آيات أخرى أني خالق بشرا من طين. فالنظر للسياق واختلاف المعاني، كيف هون قال جعل وهنا خلق لنفس الموضوع، يمكن بسورة الأنعام هون يعني واضح الاختلاف. ففعلا البحث والتعمق والتدبر في هاي الأمور يعطي يعني حلاوة ولذة أكثر لتأمل وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنا أعطيكم المفتاح وأنتم انطلقوا. طيب، برضو ما انتهينا عند هاي الآية. الله سبحانه وتعالى قال وجعل الظلمات والنور. وإن كان الحديث في التفاسير عن الليل والنهار، إلا إنها شكل من أشكال الظلمات والنور الحسية، ولكن نستطيع أن نتجاوز إلى الظلمات والنور المعنوية، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال بشكل مباشر الليل والنهار حتى يشمل كل ظلمات وكل نور. لو أراد حصرها فقط بالليل والنهار وظلمة الليل ونور النهار لقال الليل والنهار، لأنه أصلا في القرآن صرح بالليل والنهار ولم يكن عنهم كناية، إنه كن عن الليل إنه الظلمات وكن عن النهار إنه النور. ولكن حتى تشمل الكلمات هذه معاني أوسع وأعمق، تشمل كل ظلمة وكل نور سواء كانت حسية أو معنوية. ليس هذا معناه أني أنا ألغي إنها هي أحوال الليل والنهار ظلمات والنور، لا، هي مقصودة في الآية لأنه سبقها خلق السماوات والأرض، ولكن أيضا يدعوني للالتفات لمعنى آخر، أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى والعيش بغير توحيد هو ظلمات، ومعرفة الله سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته هو النور. لأن السورة كلها مبنية على ترسيخ هذا المعنى وترسيخ هذا الإيمان. إذا كنت عليه فأنت في نور، إذا كنت في غيره فأنت في ظلمات. وهذا المعنى أيضا مبثوث في آيات أخرى في القرآن، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مش معناته يخرجهم من الليل للنهار، لا، يخرجهم من ظلمات الجهل، من ظلمات الشرك، من ظلمات الإلحاد، من ظلمات عدم معرفة الله سبحانه وتعالى لنور الهدى، لنور الحق، لنور معرفة الله سبحانه وتعالى. أيضا قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم في مستهلها ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمعناها هون أستطيع أني أفهمها بالمعنيين، المعنى الحسي للظلمات والنور والمعنى المعنوي للظلمات والنور. طيب، بعد ذلك انتقلت الآيات من الحديث عن خلق السماوات والأرض على جلالها وعظمتها وسعتها بالنسبة للإنسان، أعظم ما يراه الإنسان السماوات والأرض. طبعا المقصود بالسماوات خصوصا لما تأتي جمعا في القرآن مش فقط السماء الدنيا اللي إحنا نشاهدها، السماوات اللي الله عز وجل خلقها وتشمل الأكوان التي وصل إليها الإنسان وكثير من الأمور التي لم يصل إليها الإنسان بعد. انتقل من هذا الكبر ومن هذا العظم ومن هذا المشاهد للإنسان إلى خلقه، من خلق السماوات والأرض إلى خلق الإنسان. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. التأمل خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك الانتقال للتأمل في ذات الإنسان وفي خلق الإنسان، وهاي السماوات والأرض على سعتها وعظمتها، وهذا الإنسان على ما فيه من تعقيد وما فيه من إعجاز في خلقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب له أجلا ينتهي عنده. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله، في نهاية لهذا الإنسان، في نهاية لحياته، في فناء لوجوده على هذه الأرض. وأجل مسمى عنده، هناك أجل آخر الله عز وجل تفرد بمعرفته وهو يوم القيامة. ثم أنتم تمترون. وكأنه هاي الآيات فيها إشارة إلى البعث والنشور، وإلى عقيدة الإيمان بالبعث والحساب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وبيده أن يفني ويميت، وبعد هذا الفناء يوجد هناك أجل مسمى عنده، هذا الأجل للحساب والجزاء. فهنا يلمح في الآيات إلى عقيدة البعث والنشور، وإلى عقيدة الإيمان بيوم القيامة وأنه يوم الحساب والجزاء. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات للحديث عن سنة التكذيب، وهذا أمر متبع، أن تكفر الناس وتعاند ويكون لها موقف من الحق. فبينت شدة عناد الكافرين وبيان إصرارهم على الكفر بالرغم من قيام الحجة عليهم بأدلة حسية، وما كانت تأتيهم من حجة من الله سبحانه وتعالى إلا تركوها وأعرضوا عنها. الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس بإرسال الآيات وإعطائهم وسائل الإدراك. أيضا لما تحدث أن الناس كذبت وأن الناس أعرضت وأن الناس عاندت، ذكر أن الله سبحانه وتعالى يهلك هؤلاء المكذبين. فقال الله سبحانه وتعالى في الآيات: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الله سبحانه وتعالى ذكر موقف الناس أو بعض الناس بالكفر تجاه هذا التوحيد وهذه الدعوة، وبالمقابل ذكر أيضا إهلاكه لهؤلاء المكذبين. أيضا التأمل في سنن الله في أحوال السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها، واحدة من أهم الأمور التي تساعد الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هاي القصص المبثوثة في القرآن والمتكررة في أكثر من من من سورة في القرآن، لما نقرأ عن قصة عاد وقصة ثمود وقصة لوط، هي ليست من باب التكرار، إنما التأمل في أحوال هؤلاء الأمم والتأمل في كيفية هلاكهم واستئصالهم حقيقة شيء يخلع القلب لو تفكرنا وتأملنا فيها، ويزلزل القلب لما نعرف إنهم ما وقعوا فيه من المعاصي موجود كله في زماننا. فالإنسان يتأمل ويتفكر وينظر إلى هذه القصص بنظر العبرة والعظة والرحمة، أن الله سبحانه وتعالى يذكرها لنا حتى نعرف سنته فلا نفعل مثل ما فعلوا. أيضا سبحان الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لم ينزل رسول من الملائكة، وإنما ذكر هنا في سورة الأنعام أنهم هم ذكروا أنهم يريدوا أن يكون رسولهم من الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى لم ينزل رسول من الملائكة لأنهم لا يمهلون التوبة إذا نزل، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ليش؟ لو نزل الملك لقضي الأمر ثم لا ينظرون. فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن ملكا، بالإضافة إلى المقاصد الأخرى، أن يكون الرسول من البشر كما قال في الآية التي بعدها: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. المقاصد العظيمة من كون الرسول بشري وليس من الملائكة حتى يتأسى فيه الناس، وحتى يكون من جنسهم ويستطيعون أن يتواصلوا معه وأن يقتدوا بهذا الرسول وما إلى ذلك. فذكرت الآيات من مقدمتها أو في افتتاحها بعض أدلة التوحيد عن طريق أسلوب التقرير، موقف الناس تجاهها، أيضا سنة الله سبحانه وتعالى في إهلاك من كفر منهم، ثم بعد ذلك حديث عن الرسول، كيف أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل وهي أيضا رحمة من الله عز وجل بخلقه، كما يريهم آياته في الآفاق ويعطيهم دليل الفطرة. لم يكتفي بذلك بل أرسل لهم رسل وأنزل لهم كتب حتى تكون حجة عليهم وحتى يهتدوا إلى طريقه سبحانه وتعالى. بعد ذلك تحدثت الآيات عن أسلوب كان يستخدمه المكذبين أو الكفار بهذه الدعوة، هو أسلوب الاستهزاء. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أول شيء كانت فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعرض لهذه السخرية وهذا الاستهزاء بدعوته الجديدة. في الآية وعيد وترهيب للمكذبين بالإهلاك في الدنيا قبل عذاب الآخرة. وهون فيها دعوة للاعتبار. في الآيات ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الله سبحانه وتعالى عذبهم في الدنيا قبل الآخرة. وأسلوب الاستهزاء، يعني من الذي استهزأ؟ اللي كذب. هم المكذبين والمستهزئين واحد، لكن هم زادوا في طغيانهم وفي كفرهم أنهم أضافوا على التكذيب استهزاء. وحقيقة المستهزئ ضعيف. وجه ضعف المستهزئ طبعا، وإن كنا في سورة الأنعام إحنا بنتكلم عن التكذيب بالإيمان جملة وتفصيلا، إلا إنه الإنسان حتى بيأخذ منها لفتات في حياته. تجدي حتى من أبناء المسلمين من يستهزئ ببعض تعاليم الدين، أو بتشوفي عليها نكات، أو بتشوفي عليها فيديوهات في نوع من الاستهزاء. أو حتى لما يكون في جدال أو حوار أو مناظرة بين اثنين برأيين مختلفين، مرات فعلا بتشوفي أنه مثلا أحد الأطراف بيستخدم أسلوب الاستهزاء، سواء على الحجاب، على اللحية، على أي شيء من تعاليم الدين، على التعدد، هاي الأمور الجدلية. في البعض بيستخدم أسلوب الاستهزاء. وحقيقة إن المستهزئ هو الطرف الأضعف. ليش هو الطرف الأضعف؟ لأنه لا يجد حجة عقلية ومنطقية يحاجج بها ويجادل بها، فيلجأ للاستهزاء بأهل الحق حتى يصد عنهم وحتى يرضي غروره. يعني يشعر بنشوة الانتقام، وإنه هو أعاد لنفسه كرامتها وكبرياءها عن طريق الاستهزاء بغيره، فيرضي غروره ويرضي نفسه، ولكن من ناحية نفسية وشعورية. أما من ناحية عقلية ومنطقية فهو لم يكن عنده حجة، فافتقاره للحجة العقلية والمنطقية جعلته يلجأ للاستهزاء والسخرية. فلو رأيناها بهذا المنطق وبهذه النظرة يكون هو الحلقة الأضعف، مش اللي بيستهزئ هو الأقوى، وبالتالي يعني المستهزئ به هو الذي سيكون محرج. العكس تماما، هو ما استهزأ لأنه ما وجد حجة منطقية يحاجج بها وتكون في صالحه، فاستخدم أسلوب الاستهزاء، أرضى كبرياءه بهذه الطريقة وغروره، لكنه لم يجعل الحق باطل ولا الباطل حق. ففعلا احنا بحاجة للحذر، اشد الحذر من اسلوب السخرية والاستهزاء، ونحذر من نعرف. يعني ممكن يكون بعض من حولنا، او حتى من اقاربنا او من اهلنا او من معارفنا، اللي ممكن عن طريق المزحة او بأمر هو مش مقتنع فيه في الدين، فبياخده بأسلوب السخرية والاستهزاء. وعلى فكرة كتير بنسمعها على اللي بيلبس النقاب بتمسخره وبتخوته، على اللي مثلا بيكون بلباس معين أو لابس لباس هو شايفه لباس سنة بتمهزأ وبتمسخره. كتير بنسمعها سواء إحنا توجه إلنا أو بنسمعها حتى ونشوفها على مواقع التواصل. فالإنسان يحذر إنه يدخل في هاي المداخل، وبنفس الوقت يحذر من حوله، لأن الله سبحانه وتعالى توعد المستهزئ، وخصوصا أن إحنا بنحكي في حدود الله ونحكي في الدين. امزحوا واضحكوا في كل شيء في الحياة، لكن عند الدين وعند الأحكام إنسان يقف. ويعرض حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا أردنا أنه نجمل من الافتتاحية الأدلة التي ذكرت أو الأشياء التي تعزز الإيمان والتوحيد في الآيات المذكورة، أول شيء دليل الخلق والإيجاد، ثم سنة التكذيب، ثم عاقبة الظالمين في الدنيا أو المكذبين في الدنيا. دليل الخلق والإيجاد، سنة التكذيب، وأن الله سبحانه وتعالى يهلك هؤلاء المكذبين. الآن يأتينا المحور الأول أو القسم الأول في السورة من الآية 12، رح يأخذ معنا شوط طويل تقريبا للآية 73، وهو في موضوع أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، أدلة وحدانية الله عز وجل. الآن بدأنا نفصل في أدلة وجود الله وأدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا المحور أو هذا القسم أكيد رح يحتوي على الأساليب اللي ذكرناها، أسلوب المحاجة سواء تلقين وتقرير وقصة. هذا المحور اللي هو من الآية 12 ل 73، نتكلم تقريبا عن أكثر من 60 آية، 59 آية، جمعت بين أسلوب التقرير والتلقين مع بعض. أول أسلوبين في المحور الأول في الحديث عن أدلة وحدانية الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أقام الأدلة على أصول العقيدة عن طريق السؤال والجواب، وهذه واحدة من أساليب التلقين إذا تتذكروا لما حكينا عنها. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. هذا نمط لترسيخ العقيدة في القلب، وهذا النمط من جماليته إنه فيه اجتذاب للأنظار واستمالة للسامع حتى لا يمل، يعني الإنسان ينتبه يتشوق لمعرفة الجواب، تجذب له أو تلفت نظره وانتباهه. طيب الله عز وجل قال قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار. سبحان الله، أول دليل وأول آية ذكرت في سورة الأنعام زي ما حكينا أنها دليل الخلق والإيجاد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فقرر بأسلوب التقرير أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، خلق السماوات والأرض وكل ما فيها، لأنها هي الأعظم، فما دونها من باب أولى، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه. طيب بعد ما قرر بالآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وانتقل من خلق السماوات والأرض لخلق الإنسان نفسه، جاء في المحور الأول وفي القسم الأول اللي بتتكلم عن أدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى حديث عن الله عز وجل هو بمثابة لوازم كونه الخالق. يعني بما أن الله عز وجل هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض، فلا شك ولا ريب أنه يكون هو المالك وأن يكون هو الرازق. لذلك قل لمن ما في السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار، مالك المكان ومالك الزمان. الله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم لأن الخالق هو الرازق. فانطلق من قضية الخلق لصفات لله سبحانه وتعالى وأسماء لله عز وجل هي من مقتضيات كونه خالقا، لا بد أن يكون رازقا، لا بد أن يكون مالكا، وما ذكر أيضا كذلك في الآيات. فتحدث في هذا المحور عن الله سبحانه وتعالى. أيضا من وسائل الإقناع الموجودة في هذه الآيات أو الأدلة كذلك القدوة والبدء بالنفس. يعني لما تحدث عن الله سبحانه وتعالى وزي ما حكينا بأسلوب إيش التلقين، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا، بأسلوب التلقين يتحدث عن الله عز وجل ويجيب بكلام من الله سبحانه وتعالى على حججهم وعلى قولهم، لكن أيضا يتخلل هذا الحديث عن الله عز وجل أسلوب آخر، هو أسلوب القدوة والبدء بالنفس، أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ. من القائل إذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتوحيد، ولكنه بدأ به بنفسه. قل أغير الله أتخذ وليا، يعني الله عز وجل يلقنه هذا الجواب ويبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحدث عن نفسه أولا قبل أن يتحدث عن غيره. قل أغير الله أتخذ وليا، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ما كان قل إني أمرتكم أن تكونوا أول من أسلم. أغير الله تتخذون وليا، لا، قل أغير الله أتخذ وليا، قل إني أمرت أن أكون أنا أول من أسلم. وحتى في قضية التخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق عند الله وأحبهم إليه سبحانه وتعالى، إلا أنه كان يبدأ به حتى في قضية التخويف من العذاب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان هذا وهو النبي المبلغ من ربه يخاف العذاب، إن كذب أو عصى فمن باب أولى غيره. أيضا هذه الآيات احتوت في تدليلها على وجود الله سبحانه وتعالى على أساليب بلاغية متنوعة. من هذه الأساليب البلاغية قضية الالتفات، يعني الانتقال من الحديث بأسلوب المتكلم إلى الغائب أو إلى المخاطب. ليش هذا أدعى للرهبة والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ إنه مثلا يكون سياق الحديث بالغائب وفجأة ينتقل للمخاطب، مع إنه السياق واحد والآيات متتالية، زي مثلا في سورة الفاتحة، أبسط مثال، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أنت بتحكي عن الله، الأسلوب باللغة العربية الغائب، يعني هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هذا أسلوب الغائب الحديث عن الله سبحانه وتعالى. تنتقلي بعديها لأسلوب المتكلم فجأة، إياك نعبد وإياك نستعين. أنت بالأول كنت تتحدثي عن الله، عن أسماء وصفاته، الآن كأنك بتخاطب الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد إياك نستعين. ففيها انتقال من أسلوب الغائب إلى المخاطب. ليش؟ حتى يكون فيها أكثر لفت للنظر وأكثر قرب من الله سبحانه وتعالى لما أنت حكيتي إياك نعبد وإياك نستعين. نفس الشيء في آيات كثيرة من القرآن بما يقتضيه السياق وما يقتضيه المعنى، في مرات بيكون انتقال. فهذا الالتفات أو الانتقال كان موجود أيضا في هذه السورة حتى يلفت الأنظار ويكون أدعى للرهبة والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، كما كان في هاي الآيات اللي في بدايات السورة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، بأسلوب إيش بيتكلم؟ قل إني أخاف، أسلوب المتكلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم. هاي أخذناها بصف ثالث ورابع، أنا أنتم، هو هي، اللي هي المخاطب والغائب والمتكلم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، تكلم عن نفسه المتكلم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، انتقل من المتكلم لمين؟ للغائب. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. بنفس الآيات، الآية اللي بعديها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، انتقل للمخاطب. بهاي الآيات، ثلاث آيات وراء بعض، انتقل والتفت ثلاث لفتات مختلفة. كان أول إشي بتحدث بأسلوب المتكلم، انتقل منها للغائب، انتقل منها لإيش؟ للمخاطب. هذا الالتفات وهذا التنوع في الأساليب البلاغية أدعى أيضا تشد الانتباه ولإرخاء السمع وللتشوق لمعرفة هدايات هذه الآيات. طبعا اللي ما بيعرف باللغة العربية أو ما بيلاحظ هاي الملاحظات ما راح يلتفت. عشان هيك إحنا حكيناها ونرجع نحكيها، كلما كانت علاقتنا أقوى باللغة العربية، كلما كان تذوقنا للقرآن أجمل. يعني كان استخدام هذا الأسلوب في كثير من الأحيان في لفت أصلاً، هو اسمه التفات حتى الإنسان إنه يلتفت. فأنت إذا ما لاحظتي أصلاً إنه في اختلاف، إنه كان هون بيحكي بالمتكلم رد انتقل لغائب بعدين انتقل لمخاطب، ما رح تلتفتي، لأنه أصلاً هو اسمه التفات لغرضه إنه الإنسان يلتفت لهذه المعاني التي ستذكر لخطورة هذه المعاني ولأهمية هذه المعاني. وهون في سياق هاي الآيات هي تتكلم عن عذاب الله سبحانه وتعالى، وأن المشيئة المطلقة بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء صرف هذا العذاب عمن يشاء. فكان هذا أيضا من تنوع الأساليب، حتى الأساليب البلاغية المستخدمة في سورة الأنعام وفي إقامة هذه الحجج. التعرف على الله سبحانه وتعالى يقود إلى التوحيد الخالص. يعني الأساس إني أنا أعرف الله سبحانه وتعالى وأوحده، لأنه هذه المعرفة وهذا التوحيد هو الذي سيقود للإيمان. لكن الترقي في درجات الإيمان وصعود سلم العبودية، أنت كلما تعرفتي على الله عز وجل أكثر كلما صعدت إلى منازل أعلى. يعني إحنا عندنا كلنا الأساس، إحنا موقنين إن الله عز وجل موجود ونؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ونوحد الله. هاي القاعدة إحنا كلنا مشتركين فيها إن شاء الله، الله يرزقنا إيمانا صادقا. لكن الترقي الآن بعد الوقوف على هاي الأرضية الصلبة، الترقي في الدرجات في سلم الإيمان وسلم العبودية معتمد على مدى عمقك في معرفتك لله سبحانه وتعالى. وهذا العمق لا يمكن أنك توصلي له في معرفتك بالله إلا بكتاب الله، لأنه الله عز وجل هو الغيب، الله غيب، وأصلا كل الإيمان مبني على الغيب، لأنك أن تؤمن بالله وملائكته كلها مبنية على الإيمان بالله، والله عز وجل غيب. فأنا كيف ممكن أني أعرف هذا الغيب إلا إذا كان من الله عز وجل؟ لا يمكن أحد يخبرني عن الله بصدق وحق إلا الله. فطريقي لمعرفة الله بكلامه المتواتر الصادق الصحيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا بدي أنا أترقى في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، بدي أتعمق بمعرفتي بالله، وهذا التعمق لن يتأتى إلا بفهمي للآيات التي تتحدث عن الله. وحقيقة إنها سورة الأنعام اللي بدها تبني هذا التوحيد وبدها تبني هذا الإيمان كانت مليئة بالحديث عن الله عز وجل، عن الله بذاته بأسمائه بصفاته بأفعاله. عشان هيك هي من أكثر السور اللي بترقق القلوب. كان في حديث عن الله عز وجل في باب الترغيب والفضل والإنعام والمن، فجاء إن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض، أوجب على نفسه الرحمة، رحمة خلقه، أنه ولي، أنه السميع، أنه العليم، أنه يطعم ولا يطعم، كلها صفات تبين عناية الله عز وجل بعباده. فالإنسان السوي جبل على حب المنعم والمتفضل عليه. أنت لو حدا عمل معاك معروف، ولا حدا جاب لك أكلة بتحبيها، عمل لك طبخة أنت بتحبيها، ساعدك في موضوع كان شائك عليك ومستعصي، أديش هذا الإنسان بيكون قريب لقلبك وبتشعري تجاهه بحياء، إنك نفسك تردي له هذا المعروف، لكن أنت تشعري بالحياء من هذا الشخص لعظم فضله عليك حتى لو كان في أمور صغيرة. فتخيل الله عز وجل من ما كنا يعني نطفة في أرحام أمهاتنا إلى الآن وهو يطعمنا، هو يطعم ولا يطعم، ويسر لنا أرزاقنا ويعطينا ويحل مشاكلنا ويتفضل وينعم ويعطي. تخيلي الله عز وجل بكل هذه الصفات وبكل هذه الأفعال يخاطب فينا الفطرة، لأنه إحنا فطرتنا كبشر مجبولة على حب من أحسن إلينا وحب على من أنعم علينا، فكيف سيكون هذا الحب لله سبحانه وتعالى؟ وما بنا من نعمة فمن الله. وأيضا في ذات الوقت السورة كانت تتحدث عن الله سبحانه وتعالى بصفات فيها ترهيب وفيها إقامة حجة حتى يعتدل عندنا الميزان. فذكر أن الله سبحانه وتعالى أنه القاهر فوق عباده، والقهر هو الغلبة والتذليل والأخذ من فوق. الله سبحانه وتعالى قهار لجميع العوالم العلوية والسفلية، قهار لكل شيء خضعت له المخلوقات لعزته وقوته وكمال اقتداره، قهر جميع الكائنات، ذلت له جميع المخلوقات، دانت لقدرته ومشيئته. فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وجميع الخلق فقراء إلى الله، عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. سبحانه وتعالى لما نتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال آيات القرآن، من خلال حديثه عن نفسه، وكذلك النظر لسياق هذه الآيات، فعلا بيكون لها أثر عظيم في النفوس وفي معرفة الله وفي التعامل مع الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لما السورة تكون تتحدث بمقاطع كاملة كلها حديث عن الله سبحانه وتعالى، المفروض أنها تحدث في قلوبنا نوع من الخشوع ونوع من الهيبة ونوع من التكرار والنظر. يعني يمكن إحنا بنحب نقرأ السور اللي فيها قصص وفيها فرج وفيها مثلا حديث عن شيء ممكن إحنا بيلامس قلوبنا، أو سور قصيرة، لكن مين فينا فعلا بحب يقرأ الآيات اللي بتحكي عن ربنا، أو لما يحس إنه بده يرقق قلبه أو شاعر بقصه بقلبه إنه يدور على آيات تحكي عن ربنا؟ فعلا لو إحنا تعاملنا مع القرآن بهاي الطريقة لفتحنا كل أقفال قلوبنا اللي هي عاجزة بيننا وبين الخشوع وبين القرب، بيننا وبين القرب من الله سبحانه وتعالى، وبيننا وبين منازل الصالحين، إن ندخل على الله سبحانه وتعالى من هذا الباب معرفة الله. لأنه معرفة الله عز وجل هي اللي راح تغير نظرتنا لكل الأحداث التي حولنا. يعني أذكركم بس مثال بسيط، أنا بس لو نفهم كلمة وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يعني أفهم قهر الله سبحانه وتعالى وأفهمها بطريقة صح، شو معنى اسم الله القاهر؟ شو الفرق بينها وبين القهار؟ شو معنى أن الله سبحانه وتعالى لما يقضي أمر أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لأنه قاهر، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. عشان هيك أنا لما أقع في أي مصيبة أو أي اختبار أو أي مرض، الله سبحانه وتعالى يختبر ولا يختبر، ويسأل ولا يسأل، لأنه القاهر فوق عباده. فأنا أذل وأخضع وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتذلل والرضا والتسليم، وليس بالتسخط والسؤال. اختلاف فهمي وعمقي لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي اللي جعلت أفعالي وسلوكي وردود أفعالي على الأحداث والحياة اللي من حولي. فلو تخيل إذا كان اسم واحد ممكن يحدث هذا التغيير في قلبي وفي حياتي، فما بالك في كل اسم أنا بضيفه وكل معنى أنا بتعرف عليه في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. فيعني لو جلسنا أيام ودروس بس نحكي عن أسماء الله الواردة هون، عن صفات الله الواردة في نص صفحة اللي هون، ما رح ننتهي. فعلا هي دعوة إنه إحنا نتفكر ونتدبر ونتعمق في هذا الفهم. خلينا آخر إشي نختم بالشهادة العظمى اللي هي جاءت في الآية التي بعدها، اللي هي أكبر شهادة، شهادة الله عز وجل على وحدانيته. قيل إنه سبب نزول هذه الآية أن قريش سألت النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد له، يعني مين يشهد إنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنه الحق وإنه دين الإسلام هو الصواب، لأنه أهل الكتاب أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. كانت أكبر شهادة لأن الله سبحانه وتعالى هو الشهيد عليها، الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهون بدنا ننتبه أن الشهادة لابد أن تكون بعلم يقيني. فلما قال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، لأنه أي أحد ألحد ولا اتخذ مع الله آلهة ولا كفر بالله سبحانه وتعالى يقينا وقطعا لن يكون هذا مبني على علم يقين، لأنه لو كان مبني على علم يقيني لن يشهد بذلك. هذه الآيات أيضا قل أي شيء أكبر شهادة، فيها زي ما ذكرنا أسلوب تلقيني أن الله سبحانه وتعالى لقنوا هذه الشهادة ولقنوا هذا الجواب على سؤالهم من يشهد لك. وفيها كمان يعني فيها لفتة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. مرات بعلاقتنا مع القرآن إحنا بحاجة إنه نهتدي بالقرآن، لكن أيضا إحنا بحاجة إن ننذر بالقرآن ونبلغ القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وهون سبحان الله أجت كلمة الإنذار، مع إنه القرآن بشيرا ونذيرا والنبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، لكن بيكون اختيار النذير مرات على حسب الحال. مثلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، يا أيها المدثر قم فأنذر. ليش؟ لأنه بيكون مقتضى الحال إنهم بحاجة لإنذار سريع. مرات لما بيكون الإنسان في قمة غفلته وفي قمة غمرته أنت بحاجة إنك تعطيه هزة تهزه وتصحيه، فبحاجة إنك تنذريه قبل ما تكوني عم بتبشريه. وهذا مدخل أيضا مهم جدا في الناس اللي بتنصح، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تدعي إلى الله عز وجل، متى أبشر ومتى أنذر. مرات أيضا الوقت بيلعب دور، يعني يمكن أنا إنسان أنا ما أشوفه إلا في هذا الموقف في هاي المرة في حياتي، أنا بحاجة إني أعطي رسالة سريعة أنذر فيها وأخوف فيها من الله سبحانه وتعالى أو من عذاب الله، فأنا أنذر وأمضي في طريقي. فباختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص والنفسيات والمكان والزمان أستطيع أني أختار الأسلوب اللي أنا أدعي فيه بشيرا ولا نذيرا. لكن الفترة اللي كانت في بدايات الدعوة، وإحنا حكينا هون في سورة الأنعام إنها نزلت في بدايات الجهر بالدعوة، إحنا بنحكي عن أول سنوات البعثة النبوية، حال المجتمع اللي كان فيه من وأد لبنات، من إضرار بالنساء، من يعني إنهم كانوا يعبدوا آلهة ويشركوا مع الله سبحانه وتعالى ويأكلوها إذا جاعوا، حالهم كذلك بالحروب التي كانت تدوم عقود طويلة ويقتل فيها الناس، قطاع طريق، جهل مطبق. هذه الحالة التي كان فيها العرب اللي جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الظروف كان عليه الإنذار، يا أيها المدثر قم فأنذر. وكأنه الموضوع لا يحتمل التسويف ولا التأجيل، هم في حالة في غمرة شديدة في سكرة شديدة لابد أن يستيقظوا منها. وكذلك سورة الأنعام نزلت في هذه الأحوال وهذه السنوات، وكانوا كذلك بدأوا باضطهاد المسلمين وبتعذيب المسلمين، كان القرآن لابد أن ينذر به. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأيضا لابد مرة أخرى من التوازن، مش فقط القرآن بشير، أيضا القرآن نذير. وإحنا بحاجة إنه يكون القرآن النذير، من كثرة الفتن والشبهات وصعوبة الحياة اللي إحنا الآن بنعيشها بحاجة إن نحرك قلوبنا وبحاجة إن نخاف، كما إحنا بحاجة إن نرقب، والقرآن جمع بين التنتين. فمن أراد فعلا الاستقامة الصحيحة لابد أن يوازن بين الاثنتين، القرآن نذير والقرآن بشير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعله قائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل في الآيات التي بعدها اللي هي تقريبا من الآية 20 في الحديث عن موقف أهل الكتاب وفئة من المشركين من الدعوة والتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.